الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. ماذا نقدم حين تختلف أقوال علمائنا في واقعة ببلد ما مع علماء ذلك البلد؟ على كل حال بلاد المسلمين واحدة، والعلماء في هذه البلاد هم العلماء في كل بلاد، فعلماء مصر علماء في السعودية، وعلماء السعودية علماء في مصر، وتقسيم العلماء على حسب تقسيم البلاد، فلا يكون نفوذهم العلمي ونفوذ فتياهم ونفوذ تعليمهم إلا في حدود داخل الحدود الجغرافية، هذا لم يقل به أحد فيما نعلم، وإنما المقصود اتباع الحق والألصق بالدليل والأقرب للصواب الذي يحبه الله عز وجل، سواء كان صدر من علماء تلك البلاد أو من علماء تلك البلاد. فتقسيم العلماء على حسب التقسيمات الجغرافية هذا لا يجوز. ألا ترى أيها الموفق أننا عشنا حياة النكد في هذه التقسيمات الجغرافية حتى فرقتنا، وصار هذا المسلم لا يدخل البلاد الإسلامية الأخرى إلا بعد التي ولتي، وصار هذا الحكم لا ينفذ إلا في هذه؟ أفنريد أن نزداد تفرقا وشتاتا في تقسيم العلماء حسب البلاد أيضا؟ فنقول هذه فتية من؟ هذه فتية بن باز، بن باز والله خلاص حدود فتياه البحر الأحمر والخليج العربي ما يطلع برا. هذه لا، هذا خطأ كبير جدا. فإذا لا نقول بأن هؤلاء العلماء يقدم قولهم لأنهم علماء البلاد، وعلماء تلك البلاد يقدم قولهم في بلادهم، لا، هذا ليس مناطا لمعرفة الحق من الباطل ولا المصيب من المخطئ، وإنما الصواب من الباطل والحق من الخطأ يعرف بموافقة الكتاب والسنة. فحينئذ نرجع ونقول نفس الجواب، إن كنت أيها السامع الذي سمعت فتيا علماء هذا البلد وهذا البلد، إن كنت مجتهدا فاجتهد وانظر في الأقرب القولين للحق، لا ترجح فتيا علماء بلدك لأنهم علماء بلدك أو أنهم أعرف بما يحصل في البلد، لا، كل هذه ليست اعتبارات، وإنما ترجح على حسب نظرك أنت لأنك عارف بالأدلة. طيب، وإن كنت عاميا فتتبع من أوثقهما عندك. فإذا أنا أرفض رفضا تاما وقاطعا أن يفرق العلماء على حسب البلاد، فإذا كان الذي أفتى به علماء هذه البلاد هو الحق فيجب نفوذه على كل سائر بقاع المسلمين، وإذا كان الذي أفتى به علماء مصر هو الحق فيجب نفوذه على سائر أقطار المسلمين، لا يحصر الحق في بلاد دون بلاد، فالمسلمون كلهم يجب عليهم أن ينصروا هذا الحق وأن ينصروا هذا العالم. وأما تحديد نفوذ فتيا العلماء على حسب حدودهم، حدود بلادهم الجغرافية، فهذا لم يقل به أحد، وليس من جملة مرجحات الفتيا على الفتيا بأنه عالم بلدك وهذاك عالم بلد آخر، فأنا أرجح فتيا عالم بلدي على هذا لم يقل به أحد فيما نعلم، فالواجب الحذر من مثل هذه المزالق. وأنا أسمع بعض أهل العلم رحمهم الله إذا سئلوا عن مسألة وقعت في هذه البلاد يقول اسأل علماء بلدك، لا لمعرفة الحكم الشرعي في ذاته، هؤلاء يعرفون الحكم الشرعي، لكن ملابسات الحكم الشرعي، الملابسات التي يختلف بها الحكم الشرعي يجهلونها، فهم يقولون علماء بلدك إذا أصدروا حكما بناء على معرفة تلك الملابسات حينئذ يكون حكمهم ألصق بالحق، لا لأنهم علماء بلدك ولكن لأنهم أعرف بتلك الملابسات التي قد يجهلها علماء البلاد الآخرين. لكن لو أن تلك الملابسات نقلت إلى هؤلاء العلماء في البلاد الآخرين لصار حكمهم ملزما ويعني على حسب الحق. فلنتق الله في هذه المسائل الدقيقة الشائكة، ولا يكون الخطأ فيها سببا لفرقتنا وكثرة نزاعاتنا.